يقيم دعوة ساجبة على امرأة مرسولة في عصمة رجل بالكتاب والسنة، يقيم دعوة أن هي زوجته وهي مختصر منه، فيحكم القاضي الشرعي بناء على ما ثبت لديه من شهود وهو لا يعلم أنهم كذابون أفاكون، فبناء على شهادتهم حكم بأن هذه زوجة هذا المدعي. فكل إنسان يحكم بأنه هذا الحكم باطل، وإن كان لا أحد يعلم بطلانه فعلى الأقل المزور هذا الكذاب هو يعلم، يعلم أنه جاء بشهود زور ولبس على القاضي وجعل يحكم بما أنزل الله، لكن الحاكم لا يعلم، هو بيتورط وراسه ورشاه الشهود، لكن الذي جاء بالشهود ورشاهم ألا يعلم أن هذه زوجة فلان وأنه لم يتزوج فيما مضى الزمان، هو يعلم هذه الحقيقة، مع ذلك يقول هذا المذهب فحكم القاضي بالنسبة لهذا الحكم ينفذ ظاهرا وباطلا. أما ظاهرا فواضح، يعني هل القاضي لما بيحكم بقطع رأس فلان قطعه يطرع ولي الوحي عليه من السماء أنه هذا هو القاتل الشاهد؟ لا، إنما حكم بناء على شهود، فقد يكونوا صادقين قد يكونوا كاذبين، فلنفذ الحكم الشرعي فيما بدأ له ظهر، لكن عند الله الذي يعلم السر أخطى إذا كان هذا الحكم خطأ فهو لا يؤاخذ المجرم عند القاضي، لا يكون مجرما عند الرب سبحانه وتعالى الزين، لأنه يعلم الحقيقة، لكن القاضي لا يسعه إلا أن يحكم بالظاهر، لكن هذا المزور ألا يعلم أنه مزور؟ ألا يعلم أنه كذاب؟ نعم، ومع ذلك فذاك المذهب يقول حلت له، مجرد القاضي قال حكمت لك بأنها زوجته حلت له كما لو كان خذا بالكتاب والسنة. هم يقولون من جهة حرام عليه يكذب، لكن من جهة أخرى حلت له لأن القاضي الشرعي حكم له بذلك. هذه مسائل توجد في بعض المذاهب خطيرة، لكن مهما رفعنا صوتنا في بيان خطأها وخطورتها فسوف تذهب أدراج الرياح، إلا مع قليل من الناس وقليل من يفهم. هل هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فاتح النساء بالعري فإنها إذا تزينت خرجت؟ في حديث بهذا المعنى مو بهذا اللفظ، ولكنه غير صحيح، فلذلك ما راح يشغل ذهني الآن لأستعرض لكم نص هذا الحديث، فإن هذا الميت ما يستحق هذا العذاب. يقول وقع النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على رقبته في وضوء او عن احد من اصحابه، هذا السؤال الاول، والجواب لم ياتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه مسح على رقبته أو حتى على ذلك، بل جاءت حديث صحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما عن جمع من أصحاب الرسول عليه السلام أنهم وقفوا منع وضوءه صلى الله عليه وسلم فلم يذكر أحد منهم مطلقا أنه صلى الله عليه وسلم مسح على رقبته، ولذلك كان المذهب الصحيح من المذاهب المتبعة اليوم في هذه المسألة إنما هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله الذي لا يرى مشروعية مسح الرقبة